عشان كده العرفاء قالوا لهم شيل وراء التابوت بينكم وبينه مسافة. بس هنشوف منظر عجيب قوي للتابوت ده. اذا كان التابوت ده يرمز باستمرار الى الله او الى المسيح، هو الراعي اللي بيسير في المقدمة، لكن هتبصوا تلاقوا في اوقات وفي نفس الحدث اللي كانوا بيقروا معايا الاصحاح من اوله، ان جه وقت التابوت ده ما بقاش قدام. لما نزل الكهنة اللي حاملين التابوت في نهر الاردن وقفوا رسخين في الاردن والشعب كله عبر، فجه وقت كان كل واحد يجي يعبر بجنب التابوت يعدي على التابوت، وجه وقت ان التابوت ما تحركش الا لما كل بني اسرائيل عبروا، فبقى التابوت ايه وراهم. وتشوف المعنى الاجمل لما تفتكروا في سفر العدد، ان مكان التابوت لما كان شعب اسرائيل بيرتحل كان بيبقى مكان التابوت فين؟ في وسط الايه الاسباط، الاسباط متنطورين حاليا الاربع جهات وهو في النص. يبقى التابوت في وقت كان الاول، وبعدين جه وقت عدوا عليه كل واحد من جنبه قدامه، وبعدين في التابوت جه في وقت كان فين؟ في الاخر. اصل هو الراعي، السؤال اللي بنسأله، الراعي يمشي قدام القطيع ولا ورا القطيع؟ لابد ان يحوطه من كل الجهات، مش كده بيقول من خلف ومن امام حاصرتني، هو قدامي وورايا وفي وسطي وفي جنبي، هو محوطني، لان محبة المسيح تحصرنا من كل جانب. الراعي لابد انه يمشي قدام عشان يأمن الطريق ويكتشف الطريق ويرشد للطريق ويقود، لكن في نفس الوقت لابد انه يكون في المؤخرة عشان يطمن ان القطيع كله عبر وان محدش ضل وتاه. وفي نفس الوقت هو في وسط القطيع، في وسط محبة هذا القطيع، وفي نفس الوقت هو من الجانب يحمي القطيع وينظر الى الكل. ما هو ده اللي قال عليه المسيح، انا هو الاول والاخر، البداية والنهاية. فكان التابوت لابد ان يتقدم كسابق لكي ما يفتح ويؤمن لهم الطريق ويقودهم ويرشدهم. وقال يشوع للشعب، عدد 5، وقال يشوع للشعب تقدسوا لان الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. وربطوا الكلمتين دول، ربنا يعمل عجائب في وسطنا ويمتعنا بقوة جبارة وبعمل غير متناهي وغير محدود، ولكن امتى؟ لما نتقدس. الله عظيم وعجيب، ها هي اعماله، ولكن اعماله دي محتاجة الى قديسين لكي ما يظهروها، لكي ما يخرجوها الى الوجود. الله لا يعمل عجائب دون قداسة فينا. كنت بتطالب ربنا انه يغير حياتك، انه يعمل امر عجيب في حياتك، انه يحل مشكلة، انه يعطيك عطية. لا يعمل الله عجائب الا في قديسيه، الا في الحياة المقدسة، لان الله لا يعمل في وسط الشر والاثم. طب ازاي اتقدس؟ التقديس ليه وجهتين. الوجهة السلبية هو رفض كل مال الشر، كل مال الخطية، لكي لا تكون الاثم او الخطية فاصل بيني وبين الله. والجانب الايجابي هي ان امتلئ بالله. الجانب السلبي رفض كل ما هو شر وكل ما هو خطية، والجانب الايجابي هو الامتلاء بحضور الله. عشان كده من لو عايز تتمتع بعمل ربنا لابد ان تتقدس. تتقدس عن طريق التوبة، التوبة دي بداية طريق القداسة. تتقدس عن طريق الصلاة، تمتلئ بالله. تتقدس عن طريق الكلمة، كلمة الله هي التي تقدسنا، هي التي تملأنا. عشان كده اعمال الله العجيبة لا تظهر الا في قديسيه. الناس اللي تقدسوا، فكانت القداسة الطهارة الجسدية والطهارة النفسية والطهارة الروحية. اغتسلوا والبسوا هدوم جديدة وبطلوا خطية وقدموا توبة وصلوا ورنموا وسبحوا وقروا في كلمة ربنا، تقدسوا لأن الله يعمل غدا في وسطكم عجائب. القداسة هنا ما هيش تمن لعمل ربنا، لكن القداسة شرط ضروري لعمل ربنا، لكن مش تمن الإنسان بيدفعه. لكن لا تقدرش انك تتمتع بعمل الله الا اذا كانت فيه قداسة في حياتي. وقال يشوع للكهنة احملوا تابوت العهد وعبروا امام الشعب، فحملوا تابوت العهد وثاروا امام الشعب. فقال الرب ليشوع اليوم ابتدئ اعظمك في اعين جميع اسرائيل لكي يعلموا اني كما كنت مع موسى اكون معك. كما كنت مع موسى اكون معك. الواحد فعلا لقيت معنى مذهل جدا ان الواحد يقف قدامه محتار قد ايه فعلا الروح القدس اللي كان بيقود كل كلمة تتكتب بتتم بتفصيل عجيب جدا. المكان ده هو اللي هيبتدوا يعبروا منه نهر الاردن للضفة التانية. ربنا بيكلم يشوع ابن نون ويقول له اليوم اعظمك، هديك مجد وعظمة في هذا المكان، وهذا المجد والعظمة في اعلان معيته مع الرب اني كما كنت مع موسى اكون معك، ان انا معك. وما تنسوش ان احنا من الاول عمالين نقول يشوع ده رمز لمين؟ للمسيح. عارفين المكان ده هو ايه؟ هو نفس المكان اللي ابتدى مجد المسيح يعلن ويتعظم المسيح فيه. تلاقيه في اصحاح انجيل يوحنا الاصحاح الاولاني، نطلعه مع بعض. في انجيل يوحنا الاصحاح الاول عدد 27 هو ذا الذي ياتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق ان احل سيور حذائه. ده كلام مين؟ يوحنا المعمدان عن شخص المسيح. هذا كان في بيت عبره في عبر الاردن حيث كان يوحنا يعمد. بيت عبره ايه هو؟ بيت عبره هو بيت العبور، هو نفس المكان اللي كانوا واقفين فيه وربنا ظهر ليشوع وقال له اليوم ابتدئ ايه؟ اعظمك. عشان كده سموه بيت عبرة او بيت العبور. هو نفس المكان اللي يوحنا اعلن فيه عن مجد المسيح وعن عظمة المسيح. هو نفس المكان اللي راح المسيح يتعمد من يوحنا وجه صوت من السماء يقول له هذا هو ابني حبيبي الذي به سررت، مجد الاب للابن واعلان العلاقة ما بين الاب وما بين الابن. نفس المكان بيت عبرة عبر الاردن. بيت عبرة اللي هو على الجانب الشرقي من نهر الاردن اللي كان اول عبور لشعب اسرائيل من خلاله، والمكان هو اللي تعمد فيه السيد المسيح من يوحنا. شوف المعنى الجميل، من الاف السنين قبل المسيح ربنا يقول ليشوع كما كنت مع موسى اكون معك، واليوم ابتدئ اعظمك في اعين كل اسرائيل. وبعديها بكذا سنة يجي المسيح وفي نفس المكان يقف يوحنا يعلن مجد المسيح اني لست مستحقا ان احل سيور حذائه، ويشهد للصوت اللي جاء من السماء يقول هذا هو ابني حبيبي الذي به سررت. انها مش بعلاقة معية فقط، بعلاقة بنوة ابني حبيبي. حتى في احد الادوار اللي في المانيا عاملة طقس لطيف خالص، حتى في مدخل البيت بتاع الدير بتاعها اول ما تخش من الدير تلاقي بيت كده اسمه بيت عبارة او بيت عبرة، رمز ان اي واحد هيخش هذا الدير لابد ان يخش من اول نقطة، نقطة الايه؟ العذور، انه بيترك العالم ويدخل الى حياة الابدية، يعبر على بيت عبارة او بيت عبرة. فيعلن الله ان هو سيكون معه كما كان مع موسى. والمعنى الجميل الحلو ان زي ما كان مع موسى وكان مع يشوع ايضا يريد ان يكون مع كل واحد ايه فينا، كما كنت مع اكون معك. دي ثالث مرة بنقرأ الاية دي لحد دلوقتي، تأكيد من الله على تلك المعية. واما انت فأمر لكهنة حاملي تابوت العهد قائلا عندما تأتون الى بركة مياه الاردن تقفون في الاردن. وبيدي امر للكهنة انكم لما توصلوا البصة انزلوا في المية، وقفوا في وسط المية، وقفوا في وسط المية. فقال يشوع لبني اسرائيل تقدموا الى هنا واسمعوا كلام الرب الهكم. ثم قال يشوع بهذا تعلمون ان الله الحي في وسطكم. تقدموا الى هنا فتعرفوا ان الله الحي في وسطكم. وكأن نفس الكلمة بتتقال لكل واحد فينا، تقدم، خد خطوة قدام ناحية ربنا فتشوف الله الحي في وسطك. زي ما يقول في المزمور تقدمت فرأيت الرب امامي في كل حين. خذ الخطوة ناحية ربنا، اطلع خطوة لقدام، تستطيع ان تتمتع بالله الحي. كلمة الحي حطوا تحتيها كذا خطوة، الله الحي. الله بالنسبة لي ايه؟ اله حي. اقدر اقول زي ايليا حي هو الرب الذي انا واقف امامه. والله بالنسبة لي جماد، شيء ميت، ذكريات، خيال، وهذا الله الحي في وسط حياتي. انا متمتع بعمله، متمتع بوجوده. طب ازاي اختبر الله انه حي، ان الله حياة محسوسة ويعطيني تلك الحياة، وازاي اتمتع بيه في وسط حياتي؟ اتقدم وخد خطوة، اتقدم وخد خطوة، خطوة الايمان، خطوة الطاعة، عشان تقدر تختبر الله الحي اللي موجود في وسطنا. وان هذا الاله الحي يطرد طردا، يطرد من امامكم الكنعانيين والحيثيين والحويين والفرديين والجرجاشيين والاموريين واليبوسيين، سبع شعوب يطردهم الله من امام هذا الشعب. سبع شعوب، رقم سبع رمز الكمال، وكانه يطرد الكل من امامك. ان كانت سبع شعوب رمز للخطية، فالله يطرد كل عمل الخطية من قدامك. وكانت مشكلة الشعوب دي، في ناس كتيرة تقول يعني طب يعني هو ربنا يعني صحيح يعني عشان يدي شعبه حاجة يقوم يديها على حساب الاخرين، يطرد دول ويموت دول عشان يدي دول؟ طب ودول ذنبهم ايه؟ ده مش حكاية ان ربنا بيدي دول على حساب دول، حكاية اعمق من كده بكتير. الحكاية حكاية الخطية. الشعوب دي كان انحدرت اخلاقيا الى مستوى منحط جدا، مش بس في عبادة الاوثان، لكن على مستوى السلوك الاخلاقي الانحطاطي، لدرجة ان الزنا كان يعتبر من ضمن الممارسات الشرعية في العبادة الدينية، عشتاروت، في عبادة عشتاروت. وكل الاخلاقيات انحطت وانهارت، فكانت الشعوب دي كبؤرة فساد في الكون، لابد الله يدينها، لابد الله ان ينهي. هو مش بينهي على شعوب، لكن هو بينهي الخطية اللي عاشت في الشعوب دهية، ان قدرة الخطية لابد ان تكون موت ودينونة. دي كانت النقطة الخطيرة في حياة الشعوب، ان هم صاروا بؤرة فساد، تأثير العالم اللا اخلاقي. شفنا في سدوم، في عمورة، في خلال سفر القضاء قد ايه الناس دي كانت منحطة اخلاقيا جدا واثرت حتى على شعب الله في اخلاقه. لكن النقطة الاخطر من كده انهم لم يكتفوا بالتأثير الانحطاط الاخلاقي وانهم صاروا الى درجة منحطة جدا، لكن ابتدوا يعيشوا حاجة يسموها الاتصال بعالم الارواح. ابتدوا يتصلوا بالايه؟ بالشياطين، ويستمدوا قوتهم ومعرفتهم ومتعتهم بواسطة الشياطين. عشان كده كسروا بقى الصحراء والعرافين والعيافين والمتفائلين والمنجمين، كسروا الاتصال بعالم الروح النجس، بعالم الشيطان. عشان كده شفنا في سفر التثنية ربنا كان بيحرم كل وسائل السحر والتنجيم والعيافة والعرافة، لان فيها من خطورة بالاتصال بالشيطان. فعشان كده الشعوب دي كانت ابتدت تتصل بقوة الظلمة بحياة الشياطين، وده اللي عمله شاول الملك في بداية حياته، انه حرم وقتل التوابع والجان والناس دي. لكن جه في اخر حياته نتيجة اتصاله بالخطية لجأ للايه؟ للجان والعرافة. فعشان كده ربنا قال لهم انا هطرد كل قوة الظلمة امام النور. ما هوش السؤال بقى اللي احنا بنقعد نبصره بسطحية، ويعني ذنبهم ايه ان الناس دي تموت وربنا يطردهم؟ لا، ده ليهم دور خطير انهم بؤرة فساد في العالم، واتصالهم بعالم الارواح وبالشيطان وبقوة الشر. والله لا يمكن ان يترك العالم والكون بتاعه والخليقة بتاعته تحت سيطرة قوة الظلمة. عشان كده قال لهم ان حيطرد كل هذه الشعوب من امامكم. هو ذا تابوت عهد سيد كل الارض عابر امامكم من الاردن. تعبير لطيف قوي، تابوت عهد سيد كل الارض. اذا كان في ناس حست في وقت من الاوقات ان العالم تحت سلطان الشرير، لكن ربنا هنا بيتأكد حقيقته انه سيد كل الارض، سيد هذا العالم، انه اللي خلقه واوجده، ان هو البنطقراطور الضابط الكل، ان الشيطان ملوش سلطان. صحيح رئيس العالم اتي ولكن ليس له فيا شيء. ده انتوا قادر امامكم تابوت عهد سيد الارض كلها، اللي كل الارض تذوب امامه، عابر امامكم في الاردن. وكلمة الاردن على فكرة معناها المنحدر، لان طبيعة الارض منحدرة زي ما اتكلمنا، من انحدار ارتفاع 1700 قدم فوق سطح البحر ل 1270 قدم تحت سطح البحر عند البحر الميت. عشان كده سموا الاردن لانها كلها مرتفعات ومنحدرة. فالآن انتخبوا 12 رجلا من أسباط إسرائيل، رجلا واحدا من كل سبط. عينوا 12 من كل سبط، واحد من كل سبط. هنشوف شغلتهم في الإصحاح اللي جاي. ويكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن، أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق، منحدرة ونازلة بسرعة ايه؟ شديدة، تنفلق وتقف لبا واحدا، ان المية دي تتكون كومة واحدة وتقف، برغم انها منحدرة لكن هتقف لفوق. ولما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا الاردن والكهنة حاملي تابوت العهد امام الشعب، فعند اتيان حاملي تابوت العهد الى الاردن وانغماس ارجل الكهنة حامل التابوت في دفة المياه، والاردن ممتلئ الى جميع شطوطه كل ايام الحصاد. ايام الحصاد كان في الوقت ده حصاد الشعير وحصاد الكتان اللي بيبقى في ابريل. عشان كده نعرف، شفنا المرة اللي فاتت ان رحاب كانت ناشرة عيدان الكتان على السطح بتنشفها، لان ده كان وقت الحصاد. وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا. ازاي المية تحتسب طبيعة المية السائلة والسائلة من احضار تتكوم وتبقى قمة واحدة في الاعالي في اعالي المنحدر ما تنزلش على طب الجاذبية الارضية، فصارت متوقفة المياه في الاعالي. وفي نفس الوقت المية اللي كانت رايحة للمصب ابتدت تروح للمصب البحر المية البحر الميت، ونشفت الارض كلها قدام شعب اسرائيل. وكانت العلامة الجميلة ان عند انغماس ارجل الكهنة في المياه تنفلق المياه، بس كان لازم يحطوا رجلهم في المية عشان المية تنفلق وتتراجع المنحدرة الى فوق وتذهب الاخرى الى المصب بتاعها. كان الكهنة شايلين التابوت وهم لابسين ملابسهم الكتانية البيضة وحفاة الاقدام عشان تلمس بطون اقدامهم المية بتاعت الاردن وقاع نهر الاردن. الشعب تابع التابوت المحمول، هما مش بيتبعوا الكهنة لكن بيتبعوا الايه التابوت اللي محمول على اكتاف الكهنة. كهنة رجليها داست على المية فالمية هربت منها، كانت رمز جميل جدا للمسيح اللي حط الشيطان تحت الايه اقدامه تحت رجليه فهرب منه ما قدرش يقف قدامه. عشان كده في الطقس في طقس المعمودية يقولوا كده للكاهن انك مش بس لما تيجي تصلي على المية بتاعت المعمودية انك ترشم عليها الصليب كده من فوق من بعيد، لا ده لازم يغمس الصليب في المية، لازم يغمس الصليب في المية. وفيكم بيبقى واقف قريب في صلاة اللقان، صلاة اللقان كان حتى في صلاة المية بصفة عامة في صلاة الغطاس في صلاة خميس العهد لازم رئيس الكهنة يغمس الصليب في المية ما يشيلش من بعيد، لكن لازم يحط الصليب جوه المية، لازم ينغمس في المياه عشان كل قوة شر تهرب من تلك المياه. ولازم الكاهن كهنة دول كانوا حافيين، معرفش حاجة غريبة دخلت في الطقس عندنا غلط، تلاقي الكهنة وتلاقي الشمامسة كل واحد لابس له تليك في رجليه ولابس معه، ده خطأ جدا. واللي اخلع معليك لان الارض التي انت واقف فيها ارض ايه، طب بس لازم تقف حافي مبقاش في رجلك معه. لكن معرفش الشمامسة والكهنة طلعوا في البدعة ده هي وخايفين في ايه، لكن ده غلط. اخلع معليك لان الارض التي انت واقف عليها ارض مقدسة مش محتاجة الى نعل. اذا كان النعل ده بيحميك من الشوك والحفك اللي وجدت في الارض، فالارض اللي انت واقف فيها ارض مقدسة انت تتمتع بحضور الهي، ازاي تلبس نعل؟ كهنة دول بيتمتعوا بحضور الالهي وهم حاملين التابوت، تابوت عهد سيد الارض كلها، فلازم تبقى رجليهم حافية. البدعة الخطأ اللي بيرجعوا ليها دلوقتي يلبسوا النعل والدنيا برد وما عرفش ايه، كلام فاضي طبعا يعني. وكأن ربنا كان يدي رؤية واضحة ليشوع بالامور اللي هتحصل من قبل ما تحصل، كان عارف هو بيمشي ازاي وبيتحرك ازاي وايه اللي هيحصل بالظبط، وان لازم يبقى فيه نقطة الايمان والثقة والطاعة ان الارض تنغمس قبل ان تنفلق المياه. وكان قال لا الدنيا برد والمياه ساقعه وحنغرق وحنغوص والتابوت هيغرق، كانش قدروا يتمتعوا بالعمل ده لو ما كانوش حطوا رجليهم، لكن لما حطوا رجليهم بايمان مترجم الى طاعة قدروا تنفلق المياه. عند حلول الرب في وسط المياه يهرب الشيطان، تهرب كل قوى الشر، يهرب الموت اللي كان موجود في تلك المياه المنحدرة بشدة. لما تتمتع بحضور ربنا في حياتك يهرب كل نجاسة وتهرب كل خطية ويهرب كل شر موجود في حياتي. مش هتقدر تتخلص من كل الخطأ اللي موجود والموت اللي من وراء الخطية الا اذا دخل السيد رب الارض كلها. وتكلمنا في الاول خالص ان هذا التاموت اللي يرمز لحضور الله اللي بيقود هو دلوقتي كلمة ربنا، انه كان يحتوي على الايه؟ كلمة. عايز ربنا يبقى حاضر في حياتك، ادي اهمية لكلمة الله في حياتك، فيطرد كل شر، يطرد كل نجاسة، يطرد كل خوف. والاردن ممتلئ الى جميع شطوطه، كبرياء الاردن اللي بتغرق كل حتة. وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن اذان المدينة التي جامد سرطان. مدينة مرتفعة المياه تخيلت جنبها فوق في الاعالي، والمنحدرة الى بحر العربة، بحر الملح اللي هو البحر الميت اللي في الجنوب تحت، ويسموه برضه بحر السديم او عمق السديم، وكان بحر شديد الملوحة. انقطع تماما وعبر الشعب مقابل اريحة، فوقف الكهنة حامل تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الاردن راسخين، راسخين يعني ثابتين، وجميع اسرائيل عابرون على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور الاردن. وان التابوت اللي كان في المقدمة صار الان في المؤخرة، اطمئن ان كل واحد ايه عبر. يدي الرعاية الحقيقية من خلف ومن امام حصل تاني. كان نهر الاردن ده يمثل صعوبة كبيرة جدا لشعب اسرائيل اللي معهوش اي وسائل، لكن عشان يخش كنعان كان لابد ان يعبر الاردن. اذا كنت عايز تدخل الى الحياة الابدية، الى ارض الموعد، لابد ان تعبر الاردن حتى لو ما كانش معاك وسيلة للعبور. لكن ما تنظرش الى المياه الجارفة والى الخطر المحيط والى الصعوبات المقامة امامك، لكن انظر الى تابوت عهد سيد الارض كلها. انظر الى كلمة ربنا هي اللي تعبرك، لان كلمة ربنا هتقول لك حقيقة حلوة قوي، ان ربنا مش ممكن يبعثنا في طريق الا يكون هو مستعد انه يكون ماشي في الطريق ده ايه قدامنا، يتقدم كسابق لاجلنا. ربنا مش يقول لنا روح امشوا من هنا ويسيبنا، يوصف لنا السكة ويسيبنا، لكن ده هو قدم نفسه كطريق، انا هو الطريق. كل الاديان التانية وكل الفلسفات والنبوات الاخرى، كل نجوم الانبياء، صحيح اللي ادعوا النبوة او الانبياء بالحقيقة ما قدروش يعملوا غير انهم يوصفوا السكة، لكن محدش منهم قدر يمشي فيها. لكن المسيح هو اللي تقدم كصادق لاجلنا، عشان كده لا يمكن انه يرسلنا الى طريق الا يكون مستعد ان هو يسير فيه معانا، وان هو يسير فيه قدامنا واحنا نجتاز هذا الطريق معه. عشان كده يقول الرسول تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. في موقف لطيف جدا يتكلم داود النبي عن العبور ده هو ويربطه بعبور البحر الاحمر في مزمور 114، مزمور 114 صفحة 913، يقول عند خروج اسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب اعجم، كان يهوذا مقدسه واسرائيل محل سلطانه، البحر رآه فهرب، الاردن رجع الى خلف، الجبال قفزت مثل الكباش والاكام مثل حملان الغنم، مالك ايها البحر قد هربت، ومالك ايها الاردن قد رجعت الى الخلف. بيقول البحر انت هربت ليه، والاردن انت رجعت لورا ليه؟ لان ورا الله امامه. فاذا كان البحر والمياه الفائضة رمز للموت اللي بيهدد العالم، فالموت ده هرب قدام المسيح. عشان كده في سفر الرؤيا لما بيتكلم عن السماء الجديدة والارض الجديدة، يقول تعليق لطيف كده صغير ليوحنا لكن ما يفوتش علينا، والبحر لا يوجد فينا بعد. مفيش بحر ايه فوق، لان البحر ده رمز الموت لا يوجد فيما بعد، لان الموت طرح هو في الهاوية. والنفس المزمور ده بياخده الاب الكاهن ويصليه، يصليه في صلاة اللقان ويصليه في صلاة المعمودية، ان البحر يهرب والمياه ترجع الى خلف من امام الله. ويعبر شعب اسرائيل 2.5 مليون نسمة يعبروا نهر الاردن. تخيلوا التابوت محمول على الاكتاف، اكتاف الكهنة، واقفين راسخين ثابتين لحد ما يعبر 2.5 مليون فرد. حقيقة ان ده يقودنا الى سؤال مهم. اذا كنا اتكلمنا عن عبور نهر الاردن ده كرمز للمعمودية، وان هو المعمودية دي اللي بتنقلنا بواسطة الايمان والطاعة الى الحياة الابدية. طب عبور البحر الاحمر كان رمز لايه؟ ما هم عبروا مرة قبل كده، عبروا البحر الاحمر رمز لايه؟ طب هم اتعمدوا مرتين، اتعمدوا مرتين. لازم نعمل مقارنة كده لطيفة بين عبور البحر الاحمر وبين عبور نهر الاردن. طب ما يشوع عبر الاثنين. البحر الاحمر دي كانت ميته ملحة، والبحر الاحمر نقلهم من ارض مصر الى برية سينا، من ارض العبودية الى حرية في سينا. نهر الاردن ده ميته عدة، ونهر الاردن نقلهم من برية سينا الى ارض الموعد. الحقيقة ان هما يبدو ان شكلهم عبورين، لكن في واقع الامر هما عبور واحد، لكن بيتم على مرحلتين، لان هي معمودية واحدة. لكن المعمودية الواحدة دي بيتم فيها حاجتين. اول حاجة خلع الانسان العتيق، موت الانسان العتيق، دي المرحلة الاولانية من المعمودية. المرحلة الثانية لبس الانسان الايه؟ الجديد. عبور البحر الاحمر هو رمز لخلع الانسان العتيق، ترك العبودية والفساد والذل، الى حرية مجد اولاد الله، بس في البرية، في جهاد، في تعب. عشان كده البحر الاحمر ميته ملحة، موت حدقة. بينما نهر الاردن هو لبس الانسان الجديد، اللي الانسان ينتقل بقى من الجهاد الروحي الى الراحة، الى الفرح، الى الشبع، الى السلام. عشان كده هم في واقع الامر عبور واحد تم على مرحلتين، وكانت الفترة الزمنية ما بين العبورين كم سنة؟ 40 سنة. واربعين سنة ده رقم لايه؟ 40 سنة المسيح صام 40 يوم، الطوفان على الارض جه 40 يوم. قلنا الاربعين دول باستمرار رمز الفترة الزمنية بتدل على حياة الانسان، لان الجنين بيتكون في بطن امه، ويقعد في بطن امه كان 40 اسبوع. العبور الاولاني كان خروج من الموت، اما العبور الثاني فكان دخول الى الحياة. كان فترة الاربعين سنة هي حياة الانسان، حياة الانسان على الارض. الانسان بيعودها لكي ما يخرج من الخطية ليدخل الى ملكوت السماوات. في حياة الانسان كلها يطلع الانسان من الخطية ويخرج من ارض مصر، من ارض العبودية، لكي ما يدخل في حياته لمدة الاربعين سنة، بيعد نفسه لكي ما يدخل الى الامجاد السماوية. عشان كده ما نقدرش نتمتع بالانسان الجديد الا اذا خلعنا الانسان العتيق. وخدوا بالكم في نفس الوقت ما اقدرش اخلع الانسان العتيق الا اذا لبست الجديد، لان الجديد هو اللي بيطرد الايه؟ العتيق. عشان كده في حياتي انا محتاج للمرحلتين، ودول اللي بيتموا في سر المعمودية. لو طلعنا رسالة بولس الرسول لأهل رومية اصحاح 6، نشوف فعلا ان المعمودية فيها الحاجتين دول. رومية 6:3 صفحة 253. ام تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفننا معه بالمعمودية للموت. بأول مرحلة مرحلة الايه؟ الموت، موت الانسان العتيق. حتى كما اقيم المسيح من الاموات بمجد الاب هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة. مرحلة تانية قيام الانسان الجديد. اذا كانت المعمودية موت وقيامة فعبور البحر الاحمر يرمز الى الموت المية المالحة، وعبور نهر الاردن يرمز الى القيامة الحياة المية العذبة. لانه ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته، عالمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه ليقتل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد ايضا للخطية، لان الذي قد مات قد تبرأ من الخطية. فان كنا قد متنا مع المسيح نؤمن اننا سنحيا ايضا معه، عالمين ان المسيح بعدما اقيم من الاموات لا يموت ايضا ولا يسود عليه الموت بعد، لان الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك انتم ايضا احسبوا انفسكم امواتا عن الخطية ولكن احياء لله بالمسيح يسوع ربنا. هي دي حياتنا كلها الاربعين سنة بتاعتنا، نموت عن الخطية ونعيش لمين؟ لله، ونعيش لله بالمسيح يسوع ربنا زي ما بيقول في الآية. نموت عن الخطية بكل وقت عمرنا على الأرض، نموت عن الخطية شغلتنا كده، نموت عن الخطية، نموت عن الإنسان العتيق ونحيا لله بواسطة المسيح يسوع الإنسان الجديد. عشان كده تشوف المنظر الجميل بقى في عبور البحر الأحمر. موسى شق البحر الأحمر بإيه؟ بالعصايا، ضربوا بالعصايا فانشق البحر الأحمر. لكن يشوع ابن نون سلق الأردن بإيه؟ بيقوط الكهنة اللي شايلين التابوت. عشان تشوف المعنى الجميل، العصايا دي رمز الصليب، رمز الموت، ده العبور الإيه؟ الاولاني. طب الكهنة الواقفين رمز القيامة، واقف يعني قائم، رمز للقيامة. في البحر الاحمر اللي حصل، البحر الاحمر كله مستوى واحد، مش زي الاردن منحدر في مستوى عالي ومستوى منخفض. عشان كده شفنا في البحر الاحمر ان العبور المية جت من اليمين والشمال وقفت كسورين يحموا الشعب، سورين، والشعب عدى ما بين السورين بتوع المية. لكن في نهر الاردن اللي جاية من المنبع فوق المياه انحضرت للخلف وتكونت في قمة عالية في الارتفاع العالي، والمية اللي نازلة في المطب راحت في المية المالحة بعيدة تحت، وكل الطريق كان فاضي. شق البحر الاحمر كان في طريق ضيق بين سورين من المية، ما عداش غير شعب واحد اللي هو شعب اسرائيل، فرمز للناموس. الناموس ما كانش ليه شعب مختار الا شعب ايه؟ واحد. يدخل فيه ناس كتيرة، يعدي فيه ناس كتيرة. في العبور الاولاني كانوا بيعبروا البحر الاحمر وهم بيجوا خايفين، لان كان وراهم عدو، كان وراهم فرعون، كان فيه اضطراب. لكن نهر الاردن كانوا بيعبروا براحتهم لانهم داخلين الى ارض ايه؟ سلام، ارض تفيض لبن وعسل، ما كانش فيه خوف، ما كانش فيه انزعاج. عشان كده موسى عدى شعب واحد بس، لكن المسيح كان مسيح العالم كله، فتح الطريق للكل، ما عملش انشقاق بين الشعب والشعوب. لكن المسيح صار للكل، لكل من يؤمن ولكل من يعبر. عشان كده نشوف ان فرعون لما دخل في البحر الاحمر غرق، لكن نهر الاردن كل اللي عبره عاش، مفيش عدو دخل وراهم. رمز الحياة الأبدية اللي كل من يعدي هذا النهر، نهر الحياة، يجد حياة أبدية وليس فيه موت. وقت الشعب راسخ، الكهنة وقفوا راسخين في النهر لحد ما عدى كل الشعب، لكن بعد ما يعبروا يقولون يشوع لازم نعمل حاجة من عبرنا نهر الأردن. الاتناشر اللي كان مختارهم قبل كده، واحد من كل ست، يقول لهم تنقوا من قاع النهر 12 حجر. ده لنشوف المرة الجاية عملوا ايه بالاتناشر حجر دول. فضل نصلي. بسم الله وبالابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل دراستنا في سفر يشوع الاصحاح الرابع من هذا الواحد. وكان لما انتهى جميع الشعب من عبور الاردن ان الرب كلم يشوع قائلا: انتخبوا من الشعب 12 رجلا، رجلا واحدا من كل سبط، مروهم قائلين: احملوا من هنا من وسط الاردن من موقف ارجل الكهنة راسخة 12 حجرا وعبروها معكم وضعوها في المجيد الذي تبيتون فيه الليلة. فدعا يشوع 12 رجلا الذين عينهم من بني اسرائيل رجلا واحدا من كل ست، وقال لهم يشوع: اعبروا امام تابوت الرب الهكم الى وسط الاردن، وارفعوا كل رجل حجرا واحدا على كتفه حسب عدد اصباط بني اسرائيل، لكي تكون هذه علامة في وسطكم، ويسأل غدا بنوكم قائلين: ما لكم هذه الحجارة؟ تقولون لهم ان مياه الاردن قد انطلقت امام تابوت عهد الرب. عند عبوره الاردن انطلقت مياه الاردن، فتكون هذه الحجارة تذكارا لبني اسرائيل الى الدهر. ففعل بني اسرائيل هكذا كما امر يشوع، وحملوا 12 حجرا من وسط الاردن كما قال الرب ليشوع حسب عدد اصباط بني اسرائيل، وعبروها معهم الى المجيد ووضعوها هناك. ونصب يشوع 12 حجرا في وسط الاردن تحت موقف ارجل الكهنة حاملي تابوت العهد، وهي هناك الى هذا اليوم. والكهنة حامل التابوت وقف في وسط الاردن حتى انتهى كل شيء امر الرب يشوع ان يكلم به الشعب حسب كل ما امر به موسى يشوع. واسرع الشعب فعبر، وكان لما انتهى كل الشعب من العبور ان عبر تابوت الرب والكهنة في حضرة الشعب. وعبر بنو رائبين وبنو جاد ونصف ستة بنهسة متجهلين امام بني اسرائيل كما كلمهم موسى، نحو 40,000 متجردين للجند عبروا امام الرب للحرب الى عربات اريحة مجدا للثالوث الاقدس. شفنا المرة اللي فاتت ان عشان ندخل كنعان لابد ان نعبر الاردن، وان كانت كنعان رمز الحياة الابدية فلابد ان نعبر نهر الاردن اللي هو جهاد الالم والموت والمعمودية. لكن واحنا بنعبر مش ناظرين للمياه الجارفة ولا للفيضان ولا للخطورات الموجودة ولا ضعف الامكانيات، لكن ناظرين الى حضرة الله اللي هو معانا في الطريق بيقودنا، وان هو اللي بيعبرنا وهو بيدخلنا الى ارض الراحة. بعد ما عبروا وانخلق نهر الاردن امام شعب الله بالرغم من انحدار المياه العظيم اللي جاي من المرتفعات، انها رجعت لورا بالرغم من انحدارها وقفت في الاعالي فوق كتل. وبعد ما عبر كل الشعب في حضور تابوت العهد، يقول كان لما انتهى جميع الشعب من عبور الاردن ان الرب كلم يشوع قائلا: انتخبوا من الشعب 12 رجلا. لهو في اول مبدا حلو الله بيرسيه في كنيسته او في الجماعه بتاعته، كان ممكن سهل قوي انه يفرد ال 12 دول على الشعب ينقيهم، لكن الله قال له خلي الشعب ينتخب، ادي حريه لاراده الشعب. خلي الشعب هو اللي يختار، يختار اللي هيمثله ويختار اللي هيكون بديل عنه او ممثل امامه في الحضرة الالهية. وده مبدأ خطير جدا لابد ان الكنيسة تعمل به، ان من حق الشعب اختيار الراعي بتاعه. لا يفرض الكاهن ولا الاسقف على الشعب، لكن من حق الشعب اختيار الراعي اللي هيرعاه. كان سهل قوي ان يشوع يؤمر بالامر فلان وفلان وفلان وخلاص، لكن ربنا بيعيد ويصر على موضوع انتخاب، ان الشعب ينتخب اللي يمثله. قال له ان الاثناشر دول واحد من كل صوت لكي ما يكون الجميع ممثلين والجميع متساويين امام الله والجميع يتمتعوا بما يريده الله لهم. ياخدوا من مكان ما وقف الكهنة بارض راسخة ثابتة 12 حجر ويطلعوا بيها من نهر الاردن. المياه بتاعت نهر الاردن جفت فالقاع بان، فعارفين باستمرار ان النهر بيبقى القاع بتاعه طين، لكن قد تكون فيه حجارة والحجارة ده هي اللي بتدي صلابة للانسان عشان يقدر يقف، وان لو الكهنة واقفين على طين كان ارجلهم وقفت في هذا الطين، لكن هم كانوا بيستندوا للحجارة اللي موجودة في قاع النهر عشان يقدروا يقفوا ثابتين عليها. فقال لهم من تحت ارجل الكهنة ينقوا 12 حجر وكل واحد من المنتخبين من شعب اسرائيل يشيل الحجر على كتفه ويطلع به البصة الاخرى من نهر الاردن على الشط. وانك تحط الحجارة دي يقوله كده في عدد 3 اخرها وعبروها معكم وضعوها في المبيت الذي تبيتون فيه الليلة، حطها في المكان اللي حبيت فيه. هنشوف ان يشوع بياخدها يعملها كنصب تذكاري، وان هذا المكان اللي بيته بيه في تلك الليلة اسمه منطقة الجلجال. فامر يشوع ال 12 ان هم يعملوا كده، اخذ كل واحد الحجارة على كتفه، منظر يمكن الكتف والحجارة محمول عليه اشارة جميلة جدا لصليب المسيح اللي كان محمول على الكتف. وبعدين يقول لهم لما يجوا بنوكوا يسألوكوا ايه الحجارة دي انتوا حاطينها كده ليه، يقولوا لهم فإن سأل غدا بنوكم قائلين ما لكم وهذه الحجارة، فتقول لهم ان مياه الاردن قد انفلقت امام تابوت عهد الرب عند عبور الاردن. انفلقت مياه الاردن، تقولوا لهم ده تذكار اللي عمله ربنا معانا، ان نهر الاردن انشق وجودنا فيه بالرجل، عشان كده الحجارة دي تذكار لهذا العمل. عشان كده احنا كمسيحيين بنضع الصليب امامنا في كل حين وفي كل مكان، لان الصليب ده هو اللي شق نهر الاردن. الصليب ده تذكار العمل اللي عمله المسيح بانه عبرنا من الموت الى الحياة. عشان كده في رسالة غلاطيا بولس الرسول يقول لأهل غلاطيهم انتم الذين رسم بينكم يسوع المسيح مصلوبا. مش تذكار مجرد رمز، لكن تذكار بان احنا نعيش هذا الاختبار، ان احنا نعيش صليب المسيح كل يوم وفي كل لحظة وفي كل مكان وفي كل عمل، ان المسيح بيعبرنا من الموت الى الحياة. عشان كده المسيحيين حبوا الصليب جدا تذكرهم، زي ما شعب اسرائيل حبوا ال 12 حجر اللي اتعملوا كنصب تذكاري، لان الصليب ده بنحطه على ايدينا وبنرشمه على جسمنا وبنحطه في صور وبنعلقه في صدورنا، لان احنا نتذكر مش بمجرد الخبر، لكن نتذكر بان احنا نعيش كل يوم عبرنا من الموت الى الحياة. اذا كان الموت هو كل ما يحزنني او يتعبني او يضايقني او يخليني اصاب بالاحباط او بالتعب او بالحزن او بالكآبة. فبص الصليب المسيح في كل امور حياتك عشان تقدر تعبر من الموت ومن الحزن ومن الكآبة الى الحياة والى النصرة والى الفرح. كان ربنا عارف ان الشعب ده شعب قاسي، تملي بينفى، سهل النسيان، فقال له يشوع اعمل لهم نصب تذكاري عشان الحادثة دي ما ينسوهاش. كل ما يعدوا ناحية الجلجال يشوفوا النصب التذكاري الاتناشر حجر اللي محطوطين كعمود او كنصب تذكاري، يفتكروا عمل ربنا معاهم، ويفتكروا ان كانت الحجارة دي صماء بكماء لا تتكلم ولكنها تشهد على عمل الله، على رعايته وقدرته وعنايته ومحبته وجوده. حجارة صماء لكنها تشهد على عمل الله. فكان بالاولى ان احنا نتذكر باستمرار عمل ربنا معانا، احنا نفسينا تبقى قلوب حية تنطق بشهادة. عشان كده قال لهم خذوا الحجر ده وحطوه في المبيت اللي حبيته فيه الليلة دي، احتضنوه وانتوا نايمين، افتكروا عمل ربنا في نومكم. اذا كان موضوع النوم تحول في حياة الانسان الى قلق والى اضطراب والى خوف والى انزعاج والى كوابيس والى مخاوف، واحد يجي ينام لا عارف ينام، ولو نام يحلم باحلام مفزعة. طب يا حبيبي ما تاخد عمل ربنا وبيته معاك في حضنك في مبيتك اللي حبيت بيه الليله دي. خد عمل ربنا، افتكره ان ربنا في رحمته وفي قدرته وفي نعمته وفي جوده يعبرك من الموت الى الحياة. عشان كده ما اجمل النفس قبل ما تنام انها تحوط عليها بعلامة الصليب، ترشم الصليب في كل الاتجاهات وترشم الصليب على نفسها، مش عشان العفاريت تبعد، بترشم الصليب علشان تتذكر حب الله وقدرة الله وعناية الله، فتستطيع ان هي تنام في هدوء. ويمكن تعرفوا القصة اللطيفة قوي لبستان الرهبان عن الراهب اللي كان ماشي في الصحراء وجي عليه الليل وكان اضطر يبات في الصحراء في الخلاء، فراح عامل دايرة وحوطها بالصلبان، رشم الصليب على كل الارض ونام. وصبح تاني يوم الصبح رأى اثار الوحوش واثار الحيوانات المفترسة عمالة تيجي وتيجي عند الدايرة وتقف، تيجي عند الدايرة تقف. انسان قدر يختبر فعلا عمل الصليب في حياته. مش هقول ان احنا بننام في وسط وحوش، في وسط تعابين وفي وسط زواحف، لكن هقول ان احنا بننام في وسط افكار شريرة وهموم ومضايقات وشهوات وانفعالات لا تقل ضراوة بل اشد ضراوة من تلك الحيوانات المفترسة. فما اجمل ان في مبيتك كل ليلة تضع هذا التذكار، تضع علامة الصليب، عشان الصليب يقدر يخليك تغفر للي اساء ليك وتسامح اللي اكل حقك، عشان الصليب يقدر ينزع كل شهوة موجودة، عشان الصليب يقدر يديك سلام وامان واطمئنان ونوم مريح. خد تذكار الله وعمل الله معاك في تلك الليلة. امرهم يشوع ان هم فاخدوا 12 حجر من وسط نهر الاردن حيث كان الكهنة واقفون راسخين ثابتين، وعبروها ونقلوها الى الضفة الاخرى، الضفة الغربية من نهر الاردن. لكن في نفس الوقت يعمل يشوع بن نون عمل تاني في عدد 9، خد 12 حجر من وسط الاردن طلعها بره على الشط. فعدد 9 يقول ونصب يسوع 12 حجرا في وسط الاردن تحت موقف ارجل الكهنة حاملي تابوت العهد وهي هناك الى هذا اليوم. خد 12 حطهم من الاردن على الشط وخد 12 حجر من الشط الشرقي مكان ما كانوا واقفين الاول وراح حطتهم في وسط نهر الاردن مكان ما كانوا الكهنة واقفين. وبعدين يشوع كان بيكتب الكلام بتاعه ده بعد حوالي 20 سنة من الحادثة دهية. فعشان كده بيقول لهم ان ده موجود مدفون مغمور في الاردن الى هذا اليوم يوم كتابة هذا الكلام. بقى في 12 حجر مغمورة في الاردن كعمود في وسط المياه. لما يجي الفيضان يغرق ال 12 حجر دول. لكن اللي فينا مشي في النيل بمركب يعرف كده لما تبقى في صخرة عالية او في نصب تذكاري خصوصا في منطقة اسوان موجود في النص النيل والنيل مغطي المية دي. لكن مكان النصب ده بيبان بان بيبقى فيه زي دوامات حواليه زي خرير من ناحيتين في صوت بيتسمع والبحارة او المركبية بيبقوا عارفين ان هنا في حتة عالية يتجنبها الحتة دي. ففي 12 حجارة مغمورة في نهر الاردن وفي 12 حجارة تانية موجودة على الشط في الضفة الخارجية. والعجيب انه اتكلم عن ال 12 اللي موجودين على الضفة الغربية قبل ما يتكلم عن ال 12 المغمورين في المية. ايه معنى ال 12 مغمورين و 12 برا على الشط؟ الحقيقة ان ده بيمثل عمل الله مع الانسان. عمل الله معايا ليه شق داخلي مغمور غير واضح للاخرين وليه شق اخر ظاهري ظاهر للاخرين. ربنا في الحياة الروحية كده الانسان بيبقى له عمق داخلي زي وسد الخيمة لما اتكلمنا عنه بتاع خيمة الاجتماع. في جزء لازم يبقى مغروس في الارض مش باين وجزء تاني ظاهر على سطح الايه الارض. دي العلاقة اللي بيني وبين ربنا نتيجة اختبار عمل الله. في جزء غير ظاهر للناس في جزء في الاعماق وفي جزء اخر ظاهر امام الناس. لكن اجمل من كده لو شفنا العمل ده على مدى الاتساع مش الشخصي ولكن الجماعة. حجارة المغمورة دي ترمز للكنيسة المجاهدة اللي ما زالت في لج بحر العالم بتصارع. ترمز للدفن للموت الكنيسة المجاهدة اللي مدفونة ما زالت تجاهد في الارض وفي العالم. اما الحجارة الخارجية فترمز الى الكنيسة المنتصرة القائمة. فالحجارة المدفونة رمز للموت المغمورة في المية دي رمز للموت والحجارة اللي موجودة على الشط دي رمز للقيامة. وهو ده ملخص عبور نهر الاردن. لان قلنا عبور نهر الاردن هو معمودية ومعمودية معناها ايه؟ مدفونين معه حتى كما اقيم المسيح نقوم معه في جدة الحياة. دفن وايه؟ وقيامة. حجارة مغمورة وحجارة قائمة. كنيسة مجاهدة وكنيسة منتصرة. دفن وقيامة. لكن الملاحظة اللطيفة ان الترتيب المنطقي او العقلي يقول انه كان لابد يتكلم عن الحجارة المغمورة الاول قبل ما يتكلم عن الحجارة الايه القائمة. لكن هو عمل العكس. ابتدى الاصحاح بانه يتكلم عن 12 حجر اللي متاخدة من نهر الاردن ومنصوبة على الشاطئ ظاهرة واضحة. وبعدين يتكلم عن الحجارة الايه المغمورة. اذا كانت المغمورة ترمز للموت والدفن والخارجة ترمز للقيامة فهو ده اللي عبر عنه بولس الرسول لما قال الآية الشهيرة لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. ذكر ايه الاول؟ القيامة. اعرفه وقوة قيامته قبل ما يتكلم عن شركة الآلام والموت. قبل ما يتكلم عن شركة الآلام والموت اتكلم عن القيامة. لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. لاني ما اقدرش اعبر الآلام والموت الا اذا كان قدامي قوة الايه؟ القيامة. ده اللي احنا بنعمله في جهادنا الروحي. ما اقدرش اتحمل الصليب الا اذا كان قدامي قيامة. عشان كده الناس اللي بتبص للصليب شيء مرعب. الصليب شيء مرعب لو ما كانش بعديه قيامة. لكن نشكر الله انه بيعلن لنا القيامة الاول قبل ما بيعلن لنا الالم والموت عشان يشجعنا. عشان كده اتكلم عن الحجارة القائمة المنصوبة الظاهرة قبل ما يتكلم عن الحجارة المغمورة. كلمنا عن القيامة قبل ما يكلمنا عن الموت. لان احنا لو عرفنا القيامة نستطيع اجتياز الموت بسهولة. في عدد 10 يقول: والكهنة حاملوا التابوت وقفوا في وسط الارض حتى انتهى كل شيء. امر الرب يشوع ان يكلم به الشعب. ونشوف هنا الطاعة الجميلة اللي من خلالها قدر الشعب ده يدخل الى ارض الموعد. اذا كان الجيل الاولاني خنا بسبب عدم الطاعة والايمان، فالجيل الثاني لانه تم من كل شيء كما امر الرب يشوع قدر ان هو يعبر. ان يكلم به الشعب حسب كل ما امر به موسى يشوع. لان دي كانت وصية موسى ليشوع: قوم اعبر الاردن لانك انت اللي تدخل الشعب. واسرع الشعب فعبروا. ويمكن تعبير كلمة السرعة هنا اسرع الشعب فعبروا مش لانهم كانوا خايفين لا المية تلحقهم ولا تغرقهم او كانوا شاكين ان المية مش هتقف على طول، لا. بالسرعة هنا نتيجة الاشتياق والرغبة في التمتع بالدخول الى ارض الموعد. سرعة نتيجة جدية. بالضبط زي ما كان السيد المسيح معدي على زكة وزكة فوق الشجرة. يوم السيد المسيح يقول لزكة ايه؟ اسرع وانزل. فاسرع ونزل وقبله فرحا. الانسان المشتاق يسرع في عبوره، يعجل في هذا العبور. عشان كده تفرق كتير قوي قوي من واحد ماشي في الطريق الروحي بسرعة لانه متلهف على العبور مشتاق الى هذا العبور، بين واحد ماشي في الحياة الروحية متلكئ عمال يلف حوالين نفسه متباطئ. اصله مفيش حاجة شداه لانه مفيش دافع ولا شيء يجذبه لان مفيش رؤية واضحة قدامه. لكن الانسان لما يبقى قدامه رؤية واضحة يسرع في الحياة الروحية. وكان لما انتهى الشعب من العبور ام عبر تابوت الرب والكهنة في حضرة الشعب. وعبر بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف ست منسة. دول الستين ونص اللي اخذوا ميراثهم في شرق نهر الاردن. وما كانوش محتاجين ان هم يعبروا، لكن عبروا من اجل التزامهم تجاه اخواتهم. متجهزين امام بني اسرائيل. متجهزين يعني مستعدين للحرب. وطلعوا هم قدام برغم ان مكانهم ما كانش قدام. لما كانت المحلة بتنتقل كان سبط يهوذا هو اللي بيتقدم في الامام، لكن دول عبروا تشجيع لاخواتهم وتنفيذ لامر ربنا ويعلنوا ان هم متقدمين متجهزين مستعدين للحرب من اجل اخواتهم. كما كلمهم موسى نحو 40,000 متجرد. 40,000 واحد منهم اللي خرجوا، لكن باقي الناس اللي هم النساء والاطفال وبعض الرجال فضلوا موجودين في شرق الاردن يحرسوا المواشي ويحرسوا بقية الاطفال والنساء اللي موجودين اللي معبروش. لكن الستين قدموا 40,000 متجرد للحرب مستعد ان هو يحاربوا مع اخواتهم. نحو 40,000 متجردين للجند عبروا امام الرب للحرب الى عربات اريحة. لو صحيين شوية تلاحظوا تعبيرين لطاف قوي في الآية الأخيرة دي، متجهزين أمام بني إسرائيل ومتجردين أمام الرب. لما بيوصف العبور متجهزين أمام بني إسرائيل، متجهزين يعني بيقولوا عدتنا إيه معانا عشان يطمنوا إخواتكم. لكن في واقع الامر العبور ده ما كانش عبور امام اخواتكم، لكن ده كان عبور امام مين؟ الرب. لكن قدام ربنا مش هيقولوله بقى احنا بنعبر نعينك بالتجهيزات بتاعتنا وبالشطارة بتاعتنا، لكن لا ده احنا قدام ربنا ايه؟ متجردين. متجردين يعني مش حاجة معانا خالص. قد اظهر امام اخواتي اني متجهز معايا اجهزة، لكن امام الله لابد ان انا اظهر متجرد. يعني كل اللي بنعمله قدامك يا رب ده ولا حاجة. عشان كده جميل جدا مش اني اعبر قدام اخواتي واظهر امامهم عشان امال مدح بالتجهيزات بتاعتي، لكن اجمل ان انا اكون العبور ده من اجل الرب، عبور متجرد لاني حاسس ولا حاجة. انا مش عشان اكرم اخواتي فقط، لكن بالاولى انا بعبر لان ده امر من مين؟ من ربنا. اللي فينا بيخدم مش عشان يعرض اجهزته وتجهيزاته امكانياته قدام اخواته، لكن من اجل انه بيخدم لانه يخدم طاعة لامر الرب متجردا امام الرب، مش عشان يعرض امكانياته. وفي ذلك اليوم عظم الرب يشوع في اعين جميع اسرائيل، فهابوه كما هابوا موسى كل ايام حياته. ربنا قال ليشوع قبل ما يعبر في هذا اليوم ابتدئ اعظمك، وبعدين بعد ما تم العبور في ذلك اليوم اللي ربنا قاله فعلا بيحققه وبيتممه ليشوع، عظم الرب يشوع في جميع اعين اسرائيل. شفنا ان المكان اللي هو بيت عبرة نفس المكان اللي تعظم فيه السيد المسيح لما يوحنا اعلن مجد المسيح وهو بيعمده في بيت عبرة في عبر الاردن. تحقق الوعد على ايلين يشوع، وعد العبور للدخول الى ارض الموعد اتحقق على ايدين يشوع اللي هو رمز السيد المسيح اللي الوعد بالراحة اتحقق على ايديه لما بسطت على عود الصليب فصنع خلاص عظيم. فهابوه كما هابوا موسى، وهنا الحب يمتزج مع المهابة والمخافة. إذا كان يشوع هو رمز للمسيح فينبغي أن تمتزج مخافة الله في قلوبنا بالحب، مهابة الله تمتزج بالحب. مش بيخافوه لأن هم مرتعبين منه، لكن بيخافوه وبيهابوه مش عايزين يضايقوه أو يحزنوه لأنهم بيحبوه، لأنه حسوا أن عمل الله معاهم كان بواسطة يشوع. وكانت تلك المهابة وتلك العظمة نتيجة ان الله كان معه كما كان مع موسى. واللطيف اللي كان مع موسى واللي كان مع يشوع هو دائما يكون مع كل انسان منا يقبل تلك المعية ويشترك مع الله في كل شيء. عشان كده تشوفوا انسان الله اللي فيه ربنا فعلا مهبته وحبه واقع على الجميع. وكلم الرب يشوع قائلا مر الكهنة حاملي تابوت الشهادة ان يصعدوا من الاردن. فامر يشوع الكهنة قائلا اصعدوا من الاردن. وهنا يبان ان الله هو المحرك، هو اللي بيقول امشوا، وهو اللي بيقول وقفوا انزلوا واطلعوا. وما يشوع الا اداه في يد الله. فكان لما صعد الكهنه حاملوا تابوت عهد الرب من وسط الاردن واكتذبت بطون اقدام الكهنه الى اليابسه ان مياه الاردن رجعت الى مكانها وجرت كما من قبل الى كل شطوطه، غرقت كل شطوط الاردن. وصعد الشعب من الاردن في اليوم العاشر من الشهر الاول وحلوا في الجلجال في تخم اريح الشرقي. وبيحدد تاريخ هذا العبور في اليوم العاشر من الشهر الاول اللي هو شهر نيسان. الشهر، خدوا بالكم التاريخ ده لانه عجيب قوي، شهر نيسان ده نفس الشهر اللي ربنا امر موسى انه يطلع الايه شعب فيه. ويوم عشرة بالذات ده كانوا بيعملوا فيه حاجة. يوم عشرة نيسان ربنا قال لموسى قل لكل جماعة اسرائيل يختاروا خروف صحيح ذكر بلا عيب ويكون عندهم تحت الحفظ الى اليوم الرابع عشر من شهر نيسان عشان يذبحوه ويرشوا الدم على الابواب ويأكلوا خروف الايه الفصح. فاليوم العاشر من نيسان يرجعهم في ارض مصر، ده اليوم اللي ربنا ابتدى فيه يأمر موسى بانه يعد الشعب للتحرك. وكان تحرك الشعب باعداد خروف الفصح في اليوم العاشر من الشهر الاول. هو نفس اليوم اللي عبروا فيه الاردن ودخلوا ارض الموعد، بس كانت الفترة ما بينهم 40 سنة. وقلنا باستمرار ان 40 سنة دي رمز الفترة الزمنية بتاعت حياة الانسان. وده ورينا حاجة جميلة جدا، ان يوم التحرك والخروج كان هو نفس اليوم بتاع الدخول، وكأن الخروج والدخول عمل واحد يتم مدة حياة الانسان اللي هي 40 سنة، لان 40 عدد اسابيع اللي بيقعدها الجنين في بطن امه عشان تكتمل حياته وتظهر. كأن حياة الانسان هي ما بين يوم خروجه ودخوله، وكأن حياتك كلها على الارض اللي انت بتعمله في حياتك هي تحرك للخروج لكي ما تدخل الى الحياة الابدية. ده كل اللي بتعمله في ايام حياتك على الارض ان بتعد نفسك للدخول الى الحياة الابدية. فكان في نفس اليوم اللي بدأوا فيه التحرك باعداد خروف الفصح، حلوا في منطقة اسمها الجلجال. يبقى هم عبروا من الناحية الشرقية من بيت عبرة، طلعوا في الناحية الغربية الى منطقة الجلجال. وكلمة جلجال معناها دحرجة، ولما واحد يدحرج حجر بيدحرجه دائريا، يعني دحرجة دائرية. هنشوف ليه سموا المنطقة دي الجلجال. حتى لما بيعملوا بالجرس كده ويقولك الجرس يجلجل، يعني بيلف دائري فيصدر صوت. الجلجال دي منطقة اشتهرت في الكتاب المقدس خصوصا في العهد القديم من اول تلك اللحظة اللي عبر فيها بني اسرائيل وكان مبيتهم اول ليلة في الجلجال. هنشوف الاصحاح الجاي ان في الجلجال دول اعيد اختتام اختتنوا الناس اللي ما كانوش مختفيين لما خرجوا من ارض مصر. وفي الجلجال ده عمل اول فصح لما دخلوا ارض الموعد. وفي الجلجال ايضا اول مكان انقطع فيه المن من النزول من السماء. وبعد كده الجلجال ده بقى صار منطقة شهيرة شفناها ايام صموئيل النبي اسس فيه مدارس الانبياء، وشاول الملك انتصر اول انتصاراته في الجلجال لما خلص الشعب. وايليا النبي كان بيتردد على مكان الجلجال ده كتير لان كان فيه مدارس الانبياء فكان الجلجال ده ليه مركز معين في حياة الشعب. وحلوا في الجلجال في تخم اريحة الشرقي، والاثنى عشر حجرا التي اخذوها من الاردن نصبها يشوع في الجلجال، وكلم بني اسرائيل قائلا: اذا سأل بنوكم غدا ابائهم قائلين ما هذه الحجارة، تعلمون بنيكم قائلين على اليابسة عبر اسرائيل هذا الاردن، لان الرب الهكم قد يبس مياه الاردن من امامكم حتى عبرتم، كما فعل الرب الهكم بحر صوف الذي يبسه من امامنا حتى عبرنا، لكي تعلم جميع شعوب الارض يد الرب انها قوية لكي تخافوا الرب الهكم كل الايام. تلاحظوا بيسألوهم ايه حكاية الحجارة دي، فبيجاوبوهم اجابة لو انتوا صحيين شوية غريبة، ان الرب الهكم قد يبس مياه الاردن من امامكم. ده الاباء بيقولوا لمين؟ بالرغم ان اللي يبس قدامه نهر الاردن كان مين؟ الاباء مش الابناء. بل يقولوا تعبير تاني عجيب: كما فعل الرب الهكم ببحر صوف الذي يبسه من امامنا. امامنا ده الجيل اللي عدى بحر صوف كله، مات فين؟ في البرية. وده جيل جديد، ده ما كانش امامكم، ده كان امام ايه؟ ابائكم، لكن اعتبروه انه حصل امامهم. وهنا نجد المعنى الحلو ان جماعة ربنا وشعب الله جماعة واحدة، اعتبروا عبور البحر اللي تم في الماضي هو عبور لكل جماعة اسرائيل، واعتبروا العبور اللي عبروه في نهر الاردن ايضا عبور لكل الجماعة، لان الابناء كانوا في صلب الاباء. هي جماعة واحدة، جماعة واحدة ما تنفصلش. عشان كده اعتبروا الاعمال اللي تمت قبل كده هي اعمال خاصة بيهم، والاعمال اللي تمت في ايامهم اعمال خاصة ايضا بايه؟ بابنائهم. خدوا بالكم الحتة دي، لان في ناس كتير تقول طب واحنا مالنا باللي حصل فين زمان؟ حصل عبور لنهر الاردن، طب واحنا مالنا؟ لكن شوفوا بولس الرسول يقول: ونحن جميعا اعتمدنا في السحابة. ان ده مش موضوع خاص بخمسين ستين الف فرد، لكن ده خاص موضوع خاص بجماعة الرب كلها اللي موجودين واللي حيجوا واللي فاتوا. ان المسيح لما اتصلب مش من 2000 سنة قدام المجموعة اللي موجودة، لكن المسيح اتصلب من اجل اللي ماتوا قبل كده بالاف السنين، ومن اجل اللي جايين بعد كده بملايين السنين. هو عمل يختص بكل الشعب، ما هيش رؤية موضعية محدودة في زمن محدود، ولكن رؤية شاملة للكل. ولطيف ان الاباء لابد ان يقصوا على ابنائهم ما اختبروه، يقصوا على ابنائهم ما اختبروه. وهو ده المطلوب منا كل جيل، ان يخبر الجيل الاخر بما اختبروا من علاقته بربنا. مين من الاباء والامهات يمسك اولاده وبناته ويكلمهم عن عمل ربنا معاه؟ مين اللي يسلمهم هذا الميراث الروحي ان يحدث الاخرين الاجيال القادمة عن عمل الله اللي عملوا معاهم، ويقولهم كما كان هكذا يكون من جيل والى جيل والى ظهر الدهور. ان العمل ده مش مختص او خاص بفئة معينة، لكن هي بالكل. ان الله يبث بحر صوف امامنا حتى عبرنا، لكي تعلم جميع شعوب الارض يد الرب انها قوية، لكي تخاف الرب الهكم كل الايام. وهنا هدف ربنا من عمل المعجزات ان مش مجرد الاعجاب وان الناس تسقف، لكن هدف ربنا من عمل المعجزات هي اظهار وبيان قدرة الله امام كل الامم، لان كل الامم لما هتسمع بان الاله بتاع هذا الشعب شق النهر قدامه ويبس المية قدامه هتخاف اله هذا.